Allah chandana ma chandana. كان الكلام بالنسبة إلى اشتراط الخيار في عقد النكاح، قلنا المعروف المشهور والمجمع عليه بين الأصحاب عدم ذلك وأنه لا يصح الشرط. كان الكلام بالنسبة إلى تقرير الدليل وبيان الحجة لهذا المطلب. تعرضنا لبعض الأدلة للدليلين، الكلام في الدليل الثالث والوجه الثالث، وهو ما أفاده الأستاذ أيضا قدس الله سره. وحاصله طبعا هذا الوجه تقريبا في كلمات السابقين لم يذكر، خصوصا وفيه طعم أصولي يذكر شبيه هذا الكلام الأستاذ في جملة من المواد. حاصل كلامه أنه اشتهر على ألسنة الأصولين المتأخرين أن الإهمال في الواقعيات غير معقول، فلا بد إما من الإطلاق أو التغيير، أن الإهمال لا يوقع. فبالنسبة إلى المنشأ في عقد النكاح إذا كان فيه خيار الشرع، فأن يكون المنشأ نفس الألقى مهملة هذا غير معقول، لأن الواقع إما مطلق وإما مغير، وإما الألقى مطلقة منشأة بإطلاقها وإما مغيرة، لا يخلو الأمر من هذه الاحتمالات الثلاث. أما الإهمال فغير معقول، لأن الواقع لا يخلو من أحد أمرين، إما مطلق وإما مغير. وأما الإطلاق لأنه منافي مع الشرط، قال الزبشتك نفسي بشرط أن يكون لنا الخيار لمدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، فلا نستطيع أن نقول أنها زوجت نفسها مطلقا، فالإطلاق ممتنع لوجود الشرط. فبالنتيجة يبقى الاحتمال الأخير وهو التغيير، ما دام لا توجد أكثر من 3 احتمالات، إهمال إطلاق تغيير. الإهمال غير معقول في الواقعيات سبحان الله، والإطلاق ممتنع بلحاظ وجود الشرط، فلا بد أن نلتزم بالتغيير. ومعناه تغيير المنشأ وتحديده، يعني ما أنشأت علقة زوجية مطلقة، أنشأت علقة زوجية إذا لم تفسخ مقيدة محدودة بعدم الفسخ، هذا مراد من التحديد هنا. حتى التقييد بثلاثة أيام محتوى التقييد هو هكذا، تقييد في خلال 3 أيام لكن إذا لم يفسخ، فهذا صار تقييد. وإذا صار المنشأ مقيدة يتنافى مع عقد النكاح، والوجه في أن عقد النكاح إما دائم أو منقطع لا يخلع من أمرين. فإذا كان دائما فيشترط في عقد النكاح الدائم الإطلاق، وهذا تحديد، فيتنافى مع عقد النكاح الدائم. وإما منقطع، في المنقطع لابد من تحديد المدة، يعني لابد أن الأجل يكون معلوما، وفيما نحن فيه الأجل غير معلوم، أيضا يتنافى مع العقد. فالشرط والاشتراط يتنافى مع عقد النكاح سواء كان منقطعا أو دائما. في الدائم لأنه يعتبر فيه الإطلاق، وفيما نحن فيه إطلاق غير موجود. في المنقطع التحديد صحيح، لكن لابد أن يكون مضبوطا محددا معلوما، وفيما نحن فيه بلي المؤقت في قيد مولانا، المؤقت في مدة معلومة لثلاثة أيام مثلا مدة، لكن يحتمل في اليوم الأول يحتمل يوم الثاني، يحتمل يوم الثالث، يحتمل لا يفسخان، يحتمل أيام بعد المدة. خب يحتمل لا يفسخان، فاسمه موجود، فليست المدة معلومة مضبوطة. فلذا أفاد الأستاذ قدس الله سره أن مثل هذا الشرط باطل. هذا ملخص ما أفاده سلام عليكم في هذا المجال قدس سره الشريف. ويلاحظ بالنسبة إلى هذا الكلام، أولا هذا الكلام قلت لكم في جملة من كلماته الأصولية أيضا يحكيها في عدة موارد. الإهمال في الواقعيات غير معقول صحيح، لكن في الاعتباريات معقول. في الأمور الاعتبارية، الالتزامات، الإنشائيات، الاعتبارات القانونية، الإهمال معقول. في الواقعيات غير معقول، في بيان الواقع وفي صلب متن الواقع وفي صغع الواقع غير معقول. لا في مقام الاعتبار، في مقام الاعتبار يمكن أن يلاحظه مهملا من دون نظر إلى الإطلاق ولا إلى التعليم. هذا ليس فيه مشكلة كبيرة، هذا مقدمة الأولى له أن الإهمال في الواقعيات غير معقول، هذه المقدمة غير تامة. ثانيا ينبغي أن يعرف أن العقد مطلقا فيما نحن فيه، حتى لو فرضنا أن الإهمال غير معقول، العقد مطلقا الشيء الذي هنا موجود عبارة عن شرط الخيار، وهذا أمر خارج عن العقد. ولذا الدليل عليه غير الدليل على العقل. تأملوا إذا قال زوجتك نفسي مثلا دائما بشرط أن يكون لنا الخيار 3 أيام أو 4 أيام، الدليل على نفوذ العقد قوله تعالى أوفوا بالعقود، والدليل على نفوذ الشرط قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطه. ليس هناك اعتبار واحد، اعتباران مستقلان لكل دليل خاص. مفاد الاعتبار الأول عبارة عن إيجاد العلقة بينهما، القيام بإيجاد علقة الزوجية بينهما. مفاد الدليل الثاني، الأمر الثاني، الاشتراك، جعل السيطرة لأحدهما على فسخ العقد، على إبطال العقد، وهذا لا ربط له بالعقد، عقد مطلق. هذا شيء آخر ودليله شيء آخر. فلذا من الناحية الشرعية لنا دليلان، دليل لأصل العقد ودليل لهذا الشرط. ولذا نحن أمس طرحنا المسألة بهذه الصورة، لو كنا نحن وعمومات العقود وعمومات الشروط، ما المانع من دخول خيار الشرط في عقد النكاح؟ المسألة هكذا طرحنا، أوفوا بالعقود يقول كل عقد إذا لم يكن فيه مشكلة يجب الوفاء، أوفوا بالشروط يدل على أن كل شرط ليس ممنوعا، ليس فيه خصائص معينة مخالف مع ما جعله الشارع يجب الوفاء. والمفروض أنه ليس الآن لدينا دليل، بل حتى العامة ليس لهم دليل على أن خيار الشرط في هذا العقد باطل حسب القواعد استظهروا أصحابنا حسب القواعد. فإذا لم يدل دليل أي قاعدة تقتضي بطلان هذا الشرط؟ هنا الكلام، وهذا الكلام الذي أفاده قدس الله نفسه أنه ما ذا الإصلاح ممتنع مضافا إلى ما ذكرنا، يرد عليه أن الخيار جعل أن اشتراط الخيار مثل الإبراء، لا فرق فيه، إبراء في باب العقد المنقطع. هل تقولون أن الإبراء باطل؟ لا، فقد الفرق بينهما أن الإبراء حكم شرعي جعله الشارع، اشتراط الخيار حكم شخصي جعله الشخص، حق شخصي. اشتراط الخيار من قبيل الحقوق، جواز الإبراء من قبيل الأحكام في العقد المنقطع، جواز الطلاق من قبيل الأحكام في العقد الدائم. في العقد الدائم يجوز الطلاق، في العقد المنقطع يجوز الإبراء. هذا كلاهما حكمان شرعيان. نحن كلامنا أن نفس هذه الحالة مثل الإبراء، لا فرق فيه، لكن هنا الفرق في أنه كلاهما يتفقان على الفسخ، إبراء من جهته، هذا من كلا الجهته، أو يجعل الحق لأحدهما مثل الإبراء تماما، دقيقا راح يكون مثل الإبراء. لكن الإبراء حكم شرعي حكم به الشارع، لا يسقط، لا يقبل السقوط، سلام عليكم. لكن الخيار حق شخصی در مثل جعله المتعاقدان لهما اولا احدهما و اذا فرضنا ان الشارع قال لنا المؤمنون عند شروط ما هذا من جملة شروط من اشکال یعنی لابد ان يكون الكلام فنيا في هذه النقطه من اشکال في شمول عموم المؤمنون عند شروطهم لهذا المورد هنا الكلام ما هو الاشکال ما دام عندنا المؤمنون عند شروطهم قاعده عامه وهذا شرط وعقد لما اقدم على عقد الزواج جعل الخيار لهما او لاحدهما حق الفصل ما الدليل على أن هذا العموم لا يشمل هذا الشرط؟ هذا كلامه. وأما ما أفاده السيد قدس الله نفسه بالنسبة إلى العقد أجنبي أما نحن فيه. قال الإهمال في الواقعيات غير معقول فلا بد بما أن يكون مطلق أو مقيد. مطلقا لا يعقل لوجود الخيار فيكون مقيد. مقيدا ينافي مع الدوام في العقد الدائم ومع التبيين في العقد المنقطع. خلاصة كلامه. إنما يجب الوفاء به في الموضع الذي يصح شرطه أما الآن نحن نؤمن على شروطهم يقول أنه يجب إلا شرطا أحل حراما وحرما حلالا ليس ثبت لنا الصورة سيدنا هذا عم بيقول في الموضع الذي يصح شرطه المؤمنون عند شروطهم صورة بجدانية أين بجدانية كل الكلام أنه يوجد دليل أو يوجد دليل يوجد دليل على قبول هذا الشرط وإذا شرط وشرط وكلها ولكن في عقد النكاح يصح الشرط يصح يعني حكم مو موضوع ما كل كلامنا أنه يصح أو لا يصح إذا تقولون صغرى صغرى الإشكال موضوع عندكم لا يصح الشرط يصح الشرط يصح أم لا يصح عموم يشرط العموم للحكم صالح العموم لا يثبت به الموضوع الخارجي من أين يصح هو عموم سيدنا كل كلام يعني بعبارة أخرى أنتم كلامكم تقولون صغرى يعني هذا شرط أم لكم شرط بالوجدان هل هو صحيح نافذ إطلاق قولي المؤمن بشروطه إلا أن يحرم حرام إلا أن يحرم حرام تأملوا فيه يعني أنتم ثبتوا شرط عقد النكاح من دليل آخر لا وجود الشرط وجداني هو ما يحتاج إلى دليل الشبهة هنا ليست في الموضوع انتو تصورا ان شبه في الموضوع هذا شرطون ام لقوا قطعا شرطون شبه في الحكم نافذون ام لقوا قول و البامون اند شروط هم اطلاع له عمومی اشمال کل شرط لا اشماله ها منافی با مقتضای عقل از کجا؟ این از کجا؟ چون محلق مکنه با خیار یه ارغی نداره نه محلق با خیار کرده ببینید شما دقت بفرمایید المراد من الشرط فيما نحن فيه الشرط عبارة عن جعل السيطرة والله العقد مطلق عقد يبقى على إطلاقه جعل السيطرة له على الفاس كما أن الشارع جعل السيطرة على الفاس لخصوص الزوج إذا أبره مجعل له طب نحن كلامنا أنه ما جعله الشارع يمكن للطرفين أن يجعله بأنفسهم بل إلا إذا كان منافيا لمخطوط العقد أي منافات لمخطوط العقد لا يجعل العقد متزلزلا يجعل عقد دائم مطلقا لكن خارجا على العقد يجعل حقا لإسقاطه مثل أن الشارع حكم بالطلاق في العقد الدائم حكم في بالإبراء في العقد المنقطع وجود الإبراء في العقد المنقطع لا يزلزل العقد عقد موجود لا يؤثر في إطلاق العقد فلذا هذا الوجه الذي أفاده قدس الرائبا لم يتبين لنا وجهه الوجه الرابع ما أفاده جامع المقاصد جامع المقاصد فقط أفاد هذا الوجه يبدو من المستمسك وجهين لا وجه واحد فقط على عين الوجه الرابع ما قاله في جامع المقاصد وحاصله أن النكاح فيه شائبة العبادات وليست من عقود المعاوضات فلا يدخل فيها الخيار هذا كلامه قدس الله لا يفهم مراده دقيقا من شائبة العبادات ظاهرا إذا مكان مراده استحباب النكاح في نفسه ومن ما مثلا يتقرب به إلى الله هذا المعنى مسبب عن العقد مو نفس العقد نحن الآن كلامنا في العقد وفي ما هو دخيل في العقد ليس الكلام النكاح شائفية شائبة العبادات يعني إيجاد العلقة الزوجية وجود هذه العلقة الإنسان يكون له زوجة يحسن بها مثلا عفته وعفه، هذا المراد به. خب هذا مسبب عن العهد، وشائبيه العباده بالنسبه الى المسبب لا تؤثر بالنسبه الى السبب. الان الكلام في انه في اصل عقد النكاح، تاملوا، في اصل عقد النكاح الخيار باطل غير صحيح لشائبيه العبادات، شنو مضافا الى انه فليكن فيه شائبه العبادات، ما الدل على انه ما كان فيه شائبه العبادات حتى لا تدخل فيه خيار؟ ما كان فيه شائبه العبادات ولا يكون عقدا صحيح كالصلاه، اما ما كان من شائبه العبادات التجاره فيه شائبه العباده، روايات كثيره في استحباب التجاره. مثلا شائبه العبادات لا تكون مانعه من دخول الخيار، الخيار من جهه كونه عقدا. قلنا العقود على مستوى العقلاء موجود، وفي الفهم العقلائي اصلا العقد كانما امر بيد الانسان يتحرك من خلاله هو، ولذا الشارع اذا دل دليل يكون عنده دليل، دليله بمقدار امضاء ما عند الاشخاص، يعني الانسان يتحرك يوجد عقدا، الشارع يقول كل ما تحركت في هذا المجال التزمت جعلت اعتبر هذا ممضى الا ان يصل الى درجه معينه في تلك الصوره لا يوضع. فالانصاف وجود العقد في النكاح يتناسب مع اشتراط الخيار الا ان يكون دليل خاص صحيح. نفرض انه في شائبه العباديه، فليكن ما دام عقد، ما دام هو عقد يصح ان يدخل فيه الخيار حسب القواعد الاوليه، ولذا هذا الوجه ايضا الموافقه عليه صعب جدا. الوجه الخامس، ما يستظهر من جملة من النصوص الوارد في جملة من العيوب. توضيح ذلك يستفاد من هذه الروايات أن العقد بعد الدخول أصولا لا يمكن فسخه حتى بالعيوب، إذا أراد أن يفسخ يمكن له الفسخ لكن المهر يستقر عليه، لأن المراد بالفسخ فيما نحن فيه أن يكون للإنسان قدرة على فسخ العقد بلا نصف المهر أو بلا مهر. يستفاد من هذه النصوص أنه مع الدخول المهر يستقر حتى مع هذه العيوب، هذا مع الدخول، وأما بلا دخول ففي عيوب معينة يصح للطرفين، لأحد الطرفين يصح فسخ العقد من دون أن يكون هناك نصف المهر. هذه جملة من الروايات الواردة، مثلا من باب المثال رواية أبواب العيوب والتدليس بحسب هذه الطبعة الجزء الرابع عشر، بحسب الطبعة الجديدة 21، مثلا الحديث الثاني من الباب الأول، قال عليه السلام ترد المرأة من العفل والبرس والجدام والجنون و اما ما سوى ذلك فلا. يعني الرد الذي يترتب عليها عدم دفع نصف المهر يكون في هذه الحالة، هذه الامراض المعينة. كلامنا مش يعني ليش تفقيده بغير المهر؟ قد اطلع له مهر المهر، لا لا لأنها قد فقدت شيء. لا لا ليش لا؟ مثلا في الحديث الرابع من الباب نفس هذا التعبير، تزوج رجل امرأة وجد بها كذا، قال ترد على أهلها صافرة ولا مهر لها، ليس لها شيء من المهر. الحديث الخامس، أنا ليس غرضي قراءة كل الأحاديث، قال إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنون والمفضات ومن كان بها زمانتون ظاهر مزمن، يعني فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، من غير طلاق، من غير مهر. من جملة الروايات الجميلة أيضا في ذلك قال ترد، الحديث الثالث عشر، ترد المرأة من العفل والبرس والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا. وتمسك السيد الحكيم رحمه الله بهذه الرواية برواية الحلبي. طبعا رواية الحلبي نسخه مختلفة، في نسخة كلمة إنما فيها موجود، في نسخة لا. قال إلى أن قال قال إنما الرجل يتزوج، أقرأ الحديث، الحديث السادس من الباب السادس معتبر. قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبين له، قال عليه السلام لا ترد، وقال لاحظوا إنما يرد النكاح، كلمة إنما استشهاد السيد بإنما يرد النكاح من البرس والجذام والجنون والعفل. لا إنما أجنبية من باب أن الطرفين اللي بردت سواء هي صافرة يعني غصب عنها هي ترد، سواء رضيت او لم ترد. من الزوج قبل بدانه شو المشكله؟ رد حقه هذا، لا اشكال، مو حكمه. اذا قبل خمس صار الزوج يعني يعني عقد عليها ثم سبينها مجنونه او زمنه مقعدتهم. الكلام في الخيار اصلا خارج عن هذا الموضوع. هو الان هذا الخيار هو حق خارجي، هذا حق من الزواج حد ذاته. خب هنا كلام هو هذا، هل يجوز جعل هذا ام لا؟ فيستفاد، هل يستفاد محل الشاهد، هل يستفاد من هذه الروايات المعبر فيها بتعبير و اما ما سوى ذلك، لاحظوا تعبير ما سوى ذلك او انما يرد النكاح، هذا يستفاد ان حق الخيار فقط في هذه الموارد، في غير هذه الموارد لابد من الطلاق، فقط في هذه الموارد حق الخيار ثابت. فحينئذ يتمسك بعموم اما ما سوى ذلك او باطلاق اما ما سوى ذلك فلا، فيشمل اشتراط الخيار، فلو اشترط الخيار في متن العقد ليس لهما ذلك، و اما ما سوى ذلك فلا، يعني حق الخيار ثابت في عقد النکاح فقط في هذه الموارد الاربع. تأملوا الاستدلال، انما يرد النکاح یعنی يثبت حق الخيار فقط في خصوص هذه الموارد، و اما ما سوا ذلك، ما سوا نقول يشمل جميع الموارد، من الامراض جميع الامراض الاخرى، من الاشكالات افرضوا مثلا من العيوب، و منها ما اذا اشترط الخيار في متن العقد كالبيع مثلا، كالبيع اذا اشترط الخيار يكون لهما ذلك. فهل يمكن التمسك باطلاق و بعموم هذه الروايات المباركه؟ الانصاف الاشكال ابتداء واضح، وهو بلحاظ ان الروايه في مقام تقسيم العيوب، و اما ما ليس من العيوب اثر روايه اجنبيه، عن مورد الروايه تقسيم العيوب، ان العيوب الموجوده في المرء مثل العبر اذا كانت اعبر او حولا حبل فيها هذه العيوب، او مثلا في اصابعها تشنج مثلا، هذه العيوب لا تجعل للزوج حق الخيار. اذا تزوج اذا عقد عليها اذا اراد ان ينفصل عنها لابد ان يطلقها، و اذا طلقها قبل الدخول عليه نصف المهر. خصوص هذه العيوب يمكنه ان يتركها بلا مهر، بلا نصف المهر، و الا جاء في بقيه الروايات مع الدخول ايضا المهر ثابت حتى في هذه العيوب، يعني مع الجنون اذا دخل بها عليه المهر. المهر من خصائص الدخول، بل تقدم سابقا حتی فی الوقتی به شبه المهریت بود فضلا عن هذا المورد. ولو كان المورد الاجنبی هنا بعضها لا يحق الا بالدخول، لا يعرف الا بالدخول مثل العقد. خب لا طبيب، طبيب تستطيع ان تشخص، يمكن تشخص يعني بلا اشكال، هذه كل زائده على عين مجرد الدخول يقتضي الحمل، مهر الدخول بنفسه يقتضي المهر. الان كيف ما كان؟ نه اذا كان قاعت الغرور و غر بداله مغرور ارجع الى منغر، مثلا ضمان شيء آخر، و الا المهر ثابت، استقرار ضمان شيء آخر. هذا ملخص الاشكال. فالاشكال في هذا الاستدلال ان الروايه ناظره الى العيوب، و اما ما سوى ذلك من العيوب، و اما لها اطلاق او عموم يشمل اشتراط الخيار، اصلا الروايه ليس في مقام بيان اشتراط الخيار، اجنبيتنا عن اشتراط الخيار. والانصاف لو اردنا التمسك اللفظي بالحديث، هذا الاشكال في محله، انصافا شمول الحديث حسب قواعد العموم او الاطلاق لمثل اشتراط الخيار صعب. اما اذا اريد بذلك التأييد و تقريب الى الدين من حيث المعنى لا من حيث العموم اللفظي او الاطلاق اللفظي، يعني نستفيد من هذه الرواية المباركة ان النكاح له خصوصية، وهي انه اذا يمكن للطرفين لأحدهما لخصوص الزوج ان يفسخ العقد، لكن نفس النكاح يؤثر، نفس العقد تأثيره بثبوت نصف المهر، هذا من تأثير عقد النكاح. نعم في هذه الموارد المعينة في العيوب المعينة الشارع حكم بأنه له الفسخ بلا نصف المهر. تأمل. فهنا إذا نقول مراد الروايات الجدي يعني طبيعة النكاح هكذا، لا نتمسك بظاهر اللفظ، نتمسك بشمول المعنى وملاسبات المعنى، ولذا في هذا المجال نحتاج إلى شواهد أخرى، مو فقط هذا الشاهد، لا الشاهد اللفظي بنفسه يكفي. هذا يجعل شاهدا على أن عقد النكاح له خصوصية. لو بين الشارع في رب بالنسبة للبيع ثم كذلك الأمر في البيع ما كونه لا يفعل، لا ثابت خيارة البيع. لو بين الشارع الآن نذكر بقية المجالات. الوجه السادس في المقام ما أورده في الجواهر والسيد الحكيم تبعه عليه، جاء في بعض الروايات أن الإنسان إذا لم يذكر المدة في العقد المنقطع كان تزويج مقام، تزويج البتة، طبعا تزويج مقام موجود، البتة ما موجود، تزويج مقام. يستفاد من هذا بأن التزويج له خاصية لابد أن يكون بشكل، إذا لم تذكر المدة لابد أن يكون ثابتة قوية لا يقبل الفسخ، لأن الإمام، لأن أبان لما يسأل الإمام في كيفية العقد المنقطع يقول تقول لها أتزوجك على كتاب الله والسنة لمدة معلومة، فإذا قال استحييت أن أذكر الأجل، قال إذا لم تذكر الأيام، إذا لم تشترك الأيام كان تزويج مقام. تأملوا من هالعبارة، يعني لولا التقييد بالأجل في باب المتعة العقد في طبيعته لابد أن يكون مقاما ثابتا. طبعا اشتراط الخيار يتنافى مع الإقامة، مع الثبوت، يتنافى لأنه يتزلزله، لا يزلزله، لا إشكال فيه، من أي جهة يزلزله؟ لأنه حق الفصل. يعني بعبارة أخرى التزويج الشيء الوحيد الذي يزلزله تعيين المدة، إذا لم تذكر المدة يكون التزويج تزويج مقام. تأمل. والمراد بتزويج مقام يعني طبيعة النكاح، طبيعة لا يقبل الفسخ، لا يقبل بسؤال انفساخ، بل يبقى ثابتا. الشيء الذي يزلزل يمكن أن بسؤال يجعله مقيدا فقد الأجل في العقد المنقطع، وإذا لم يذكر الأجل يكون تزويج مقام، مقام بمعنى ثابت. هذا ما يمكن أن يستدل بهذه الطائفة. والوجه في ذلك مراد بالمقام هنا الدائم لا في قبال التزلزل، يعني التزويج على قسمين دائم و منقطع. اذا لم تذكر الاجل ينقلب الى دائم، وطبعا سياتي في محلي ان هذا الحكم فيه اشكال اصلا، سياتي ان شاء الله، لانه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، مع قطع النظر عن اصل هذا الحكم. روايات ابان كما اشرنا سابقا ذكرنا سابقا ضعيفه سندا، اثبات اصولا شرحنا في محله مناسبه ان معظم روايات ابان بن تغلب عندنا الان غير نقيه سندا و يحتاج الى دراسه خاصه بخلاف ابان بن عثمان. الان هذه الروايه عن ابان بن تغلب و لا اشكال في وثاقه ابان جدا جليل، مو فقط فقطه، لكن غالبا الان بحسب الموجود عندنا روايات المرويه عن ابان في طریقها غالبا ضعف موجود، و هذه الروايه ايضا ضعيفه و اصل الحكم محل اشكاله، مع قطع النظر عن هذه الجهات. لا يستفاد من هذه الروايه من تعبير مقام يعني لابد ان يكون ثابتا غير، لا دائم مراد. فمستفاد من هذا النص ان العقد اذا ذكر فيه الاجل منقطع، اذا لم يذكر فيه الاجل دائم. و اما المستفاد من هذا النص ان المؤمنون عند شروطهم لا يشمل عقد النكاح، ليس مفاد ولا المعنى. نحن الآن نريد إثبات هذه النقطة، به حسب التحلیل الذي قلت لكم دقیقا محل دل کلام المؤمنون عند شروطهم لا يشمل عقد النکاح. لماذا؟ یعنی المؤمنون عند شروطهم يشمل عقد النکاح في موارد غير مسألة الخيار، مثل بس مثلا تزوجها على انها بكرون فتبين انها سيد، مع قطع النظر عندي تلك الموارد بالنسبة الى الخيار وبالنسبة الى حق الفسخ، لماذا المؤمنون عند شروطهم لا يشمل عقد النكاح؟ هذا لا يستفاد من هذا النص. هذا النص ليس معناه ان حديث الشروط عموم الشروط لا يشمل عقد النكاح، ليس مفاد هذا النص اطلاقا هذا المعنى. فلدع الانصاف ان هذا الوجه ايضا لا يخلو عن تأمله. الوجه السابع ما جاء في عبارات الجملة من الأصحاب من أن عقد النكاح صحيح من العقود لكن ليس من المعاوضات، والقاعدة العامة أن الخيار يدخل في المعاوضات لا في مطلق العقود، وطبعا هذا يحتاج إلى دليل صحيح أن عقد النكاح ليس من المعاوضات، هذا صحيح كلام صحيح. أما أنه الخيار يدخل في العقود المعاوضية دون بقية العقود، هذا نفسه محل الكلام. الآن كلامنا في نفس هذا المطلب و اثبات هذا المطلب يحتاج الى دليل، و به هذا الوجه اشبه شيئا بالمصادره الى المطلوب. الوجه الثامن في المقام ما يستفاد من كلمات الشهيد الثاني و جمله من الاصحاب بانه جعل حق الخيار يفضي الى ابتذال المراه و يفضي الى ان المراه تنفصل عن الزوج قبل الدخول بلا نصف المهر، وهذا مخالف مع الادله. هذا الوجه مع ضمیمة ذاك الوجه الذي ذكرنا و اما ما سوى ذلك و ضمیمة به اصطلاح مجموع الاحکام الموجودة في النكاح لعله انفع، لذا كل وجه بنفسه محل اشكاله. هذا الوجه مع ذا يعني بعبارة اخرى شرحه بعبارة اخرى اذا فرضنا جعل حق الخيار له فتارتن يراد اعمال الخيار بعد الدخول، خب هذا بعينه هو الطلاق، لأنه في باب تلك العيوب التي قطعا الشارع جعل الرد المهر ثابت، فكيف فيما نحن فيه؟ أصلا المستفاد من مجموع الأدلة أن الدخول يجب المهر ولو شهادة، فكيف إذا كان المراد من جعل الخيار إسقاط المهر، المهر يترتب على الدخول، المؤمنون عند شروطهم لا يصلح لإسقاط المهر، فحينئذ لا حاجة إلى جعل هذا الشيء لأنه يطلقها أفرضه بلا أو يبرئها، أي فائدة حينئذ للفسق؟ فإذا كان المراد بعد الدخول لإسقاط المهر، المهر لا يسقط، وإذا كان قبل الدخول لإسقاط نصف المهر هكذا، يعني إذا فرضنا قبل الدخول فأفن حينئذ نسأل يفسخ بلا نصف المهر أو مع نصف المهر؟ إذا فرضنا جعل حق الفسخ وفي نفس الوقت نلتزم فقهيا بأنه إذا فسخها قبل الدخول يكون على الزوج نصف المهر، فحين إذا شو الفائدة في جعل الفسخ حق الفسخ؟ لغو، هذا الجعل لغو، لأنه قبل الدخول يمكنه أن يطلق عليه نصف المهر، الفسخ هم عليه نصف المهر. خب از طرف الزن يبتني على تلك المسألة بالنسبة إلى توكيلها في الطلاق، المسألة المعروفة في باب الاشتراك. و الان هم جملة من الفقهاء المعاصرين مثل السيدين الاستاذين قدس الله سره ما بنا على جواز ذلك توكيل في الطلاق نحو الاشتراك في ضمن العهد. الان كيف ما كان، فإذا كان المراد ترتب النصف المهر مع الفسخ، خب لا حاجة له مستغنى عنه، و إذا كان المراد وهذا هو المراد الفسخ بلا نصف المهر، تأملوا الفسخ بلا نصف المهر. من يتأمل في روايات العيوب، من يتأمل في آية ثبوت النصف المهر مع بلا دخول، من يتأمل في مجموع الأحكام يفهم أن النكاح له خصوصية، وهذه الخصوصية لعل منشأها أن الطرفين هما الركن بخلاف بقية العقود، ولذا هذا الاستدلال الذي ذكر بأن النكاح من العقود لا من عقود المعاوضية إذا فرضنا تصحيحه هكذا، بل من قال فيه شائبة العبادية كالمحقق الثاني يعني احتمال بأن الاعتبار في النكاح أن كل من الطرفين لهما شأن، هذا مراده بشأبية الأمر. فهينئذ في مثل النكاح كل منهما ركنون بخلاف بقية عقود المعاوضة. في بقية عقود المعاوضة تمت المعاوضة بين مالين، أراد إرجاع كل مال لصاحبه ليس فيه مشكلة، لكن في النكاح كل شخص ركنون، كل من الرجل والمرأة ركنون. و شارع حکم به انه اذا تمت العلقت بین طرفین ولو لم یمسها نفس دخولها فی علقت زوجیه یقتضی لها نصف المهر. نفس دخول، نفس وجود علقت زوجیه یقتضی نصف المهر. و انا اتصور قویا ان الوجه الذي ذهب الیه فقهاء السنه قبل شیخ طوسی و ذهب الیه شیخ طوسی قدس الله نفسه و من تأخر بعد من هو هذا، یعنی استفادوا من مجموع الادله فی باب النکاح، ان الشارع خص باب النکاح به هذه الخصوصیه. ولذا لو فرضنا ان هذا النظام لو یعطا لغیر المسلم ایضا یحکو، مو خاص بالمسلمین، بلی لو کان فی الشریعه المقدسه قبل الدخول لا يترتب شيء الفاس خارج الجائزة، يعني لو فرضنا في الشريعة المقدسة ما كان يترتب أثر على الطلاق قبل الدخول، وجوده وعدمه سيان قبل الدخول لا شيء يعني والفاس خارج الجائزة. فلذا ليس من البعيد أن الشارع جعل حق الطلاق وحق الإبراء ورتب عليهما بالخصوص أثرا، رتب على الطلاق أثرا وهو نصف المهر. هذا ما حكم به الشارع تعملو، فأراد الطرفان إلى الانفصال بلا نصف المهر. فمثل هذا الشرط شمول قاعدة المؤمنون له صعبان، يتنافى مع نظام الشريعة مع نفس القانون. عرفت النقطة؟ الشارع المال حق أم حكم هنا؟ يعني حكم بالطلاق حكم بلا إشكال بالنسبة إلى الفاس، لأن الغرض أن الطرفين يتوصلان إلى الانفصال بلا نصف المهر، هذا معنى. والشارع حكم بأن الانفصال قبل الدخول يوجب نصف المهر. تأملت النقطة؟ فمثل هذا الشرط الذي يؤدي إلى إلغاء حكم شرعي كردي في خصوص النكاح شمول المؤمنون عند شروطهم لمثل هذا العقد لمثل هذا الشرط في غاية الصعوبة. يعني نقطة الأساسية في ذلك نفهم مثلا وأما ما سوى ذلك فلا، من قبل أن تمسوهن نصف الطلاق ثابت، من نفس من جمع هذه الموارد حتى إذا طلع قبل الدخول يكون نصف المهر. نفهم من جملة بالمجموعة هذه النار أن في خصوص النكاح بما أن الطرفين هم الأصل و وجود العقد يؤثر في الطرفين، مو مثل البيع، وجود البيع لا يؤثر في الطرفين. أنا بعت الكتاب بمعدة تومان تأملوا ثم أردنا الفسخ، خب لا يؤثر الشيء، الكتاب يرجع إلى ملكي مع تومان ترجع إلى ملكي. لعله من محقق الكلام قال أنه شائبة العبادية، شائبة العبادية. إذا قلت أنا قلت في تفسير لعل مراده، هذا كان في بالي التفسير مو الآن خطر من الليل خطر بالي هذا التفسير، لكن أخذته في البيان. لعل مراد المحقق الكركم هذا المعنى، أن المرأة والرجل ركنان أصليان في هذا العقد، ومجرد العقد يؤثر على هذا الركن، مجرد العقد بخلاف عقود المعاوضة. مجرد العقد لا يؤثر، جعل الكتاب في مقابل 20 قلم ثم أراد الفاس والكتاب يرجع له مالك، 20 قلم ترجع له مالك. تأمل بچو تأثیر نصف المهر ثابت به انتصاب كل شيء باصار قال زلبشت که بعد نصف ساعت صار اصلا حتى لعله ما رآها بمجرد العقد نصف المهر لعله فهم اذن لما يقول المؤمنون عند شروطهم يحاضل بالشرط يرفع هذا الحكم ثبوت نصف المهر عند الانفصال بلا دخول، فلذا المؤمنون عند شروطهم لا يشمون. المدار نصف المهر فقط، المدار طلاق، إذا فسخ الفسخ محدد هنا، أما إذا فسخ بدون طلاق هل ما ينفسخ العقد؟ لو تركها بدون إذا قلنا المهمش هو الكلام لا يحتاج إلى نص الطلاق إلى نص إلى الطلاق نفسه لا نحن إذا قلنا أن خيار الشرط يدخل بعد نفس الطلاق لا مثل يرد النكاح من الجدام لا لا طلاق لا لا لا طلاق لا هنا ما ممكن منصوص فقط على إمكانية الفسخ الروايات الفسخ فقد الطلاق اذا كان قبل لا يحتاج الى هذا البحث شيخنا اذا رايت الروايه موجوده بان النكاح لا ينفسخ الا بالطلاق فلا يحتاج الى هذا البحث يوم من بعد سيد الخلد ما كان يحتاج الى هذا البحث قصدي الفسخ محدد وجوه الفسخ محدده فهذا دخيل وجوه الفسخ اصبروا طلاق مذكور ابراء مذكور العيوب مذكور اشخيار مذكور المؤمنون عند شروطه يعني شرط خارجي لا شرط يصير دليل خارجي مو شرط داخلي يعني عموم المؤمن عند شروطه ليش لا يشمل هو الكلام هنا سوى ذلك هي نص الفسخ انه ما يجوز مين موجود ما موجود الفسخ لا يجوز فقط هذا واما ما سوى ذلك فلا خب صحيح لكن ذاك حملنا على العيوب فلا حق مو فلا فسخ لا حتى فلا فسخ لكن على العيوب حملنا مشكلة أن ذيك الرواية في العيوب نعم يعني يرد حق الفسخ ثابت في هذه العيوب فقط في غير هذه العيوب لا يثبت فحينئذ لا يثبت المؤمن بشروط يقول يثبت في اشتراط الخيار لا عقد العقد النكاح معروف ومسلم أنه لا أما بالنكاح الخلاق هذا صحيح الشيخ ما موجود خب بالفسخ هنا لا الفسخ محدد لا المؤمن بشروط كافي عموما دليل شيخ معروف من الفتوى هذا فتوى كلام في دليل هذه الفتوى لا لا صحيح اتركهم انا اتركهم بدون طلاق لا فاس لا شيخنا الان فاس ما محدد هاي المشكله يعني الفسخ محدد بموارد اربعه اطلاق المؤمن عند شروطه يثبت مورد خامسه هو الكلام هنا فحينئذ اذا تم هذا البيان الفني وانا اتصور قويا من يراجع كلمات السنه وكلمات الفقهاء هذا هو الوجه يعني ما يستفاد من جمله من هذه الوجوه من مجموعه هذه الوجوه وحاصله ان في باب النكاح بما ان الطرفين ركنان ووجود العقد بنفسه يؤثر فالانسان اراد بالفسخ يعني بقاعده المؤمن عند شروطه ان العقد لا يؤثر هذا مخالف للشرع لان معنى الفسخ هو هذا وافق ما ما ما شغله جديد المؤمن عند شروطه خب يثبت سيره المتشرعه في هذه المساله انفعاليه بالفتوى ليست مؤثره لان الفقهاء افتوا المتشرع مشوا على راي الفقهاء السيره اذا كان انفعاليه لا اثر لها علميا لا اثر لها السيره مؤثره اذا كانت مؤثره في الفتوى يعني لا دليل و السيره هي التي اثرت على الفتوى هذا صحيح مثلا الان بالنسبه الى شرب التوتون مثلا شرب الدخان في ايام شهر رمضان صحيح هذا واقعا روايات ما موجود لكن سيره موجوده به تعبير سيد الحكيم مخالف مع ارتكاز المتشرع كلام و انصافا متین لكن مشكل عدم اتصال هذه السيره سيره حتى مندمج سنه و الا هذه السيره في باب التوتون لو كان متصل بعهد المعصومين نعمه السيره تاملت النقطه فحينئذ هذا المقدار في تصورنا وإلا الإجماع بنفسه ناقضنا كل الوجوه الثمانية وكل لا تقبع المناقشه نعم بعض الوجوه إذا انضمت إلى البعض لا بأس به خلاصته أن عقد النكاح له خصوصية الانفصال بينهما بلا ترتيب أثرين بلا نصف المهر لا يصح لا يجوز إلا فيما صرح بذلك العيوب الأربعة وإلا لا يجوز لا بغض النظر عن نصف المال لا يمكن الإفاس لأنه لو ترك هو هذا لو تنازل إذا قلنا لم يكن طلاق إذا قلنا المؤمن لا يشمل فلا يجوز الفاس حتى ولو اشترط نعم فحينئذ الصحيح ما ذهب إليه جماهير علمائنا في هذه المسألة من زمن الشيخ إلى زماننا هذا وأنا بالفعل لم أجد مخالفا ولو قال يوجد خلاف لكن لا يعرف أن في تصوري لا يوجد مخالفون ما ذهبوا إليه صحيحون لكن كل واحد من الأدلة صعبون ما سوى ذلك شائبية العبادة ركنية الطرفين ثبوت نصف المهر في باب الطلاق هذه الشواهد لو جمعت بعضها بعض انصافا يستفاد منها أن الشارع لم يجعل لخيار الشرط وجها في عقد النكاح خيار الشرط إنما يصح فيما إذا لا يؤثر العقد في الطرفين في ركن العقد